الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنه. ثم بوب رحمه الله: باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدث. طبعا وين في التبويب دوت فضل الصحابة؟ هو بيقول باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة. وين فضل الصحابة هنا؟ ممتاز. الفضلية الأفضلية هنا جاءت في إيش؟ بأن بقاء الصحابة أمان للأمة، وذلك الأمة رأت الويلات بعد موت الصحابة كما سنبين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة مر علينا كثيرا، وهو قد أكثر عنه الإمام مسلم، وقلنا ثلاثة أكثر عنه الإمام مسلم. تفضل. زهير بن حرب. نعم، جزاك الله خير. وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن إيش بن راوي، قرين الإمام أحمد، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. وعبد الله بن عمر بن أبان. عبد الله بن عمر بن أبان هذا فيه ضعف. عبد الله بن عمر بن أبان فيه ضعف، وطبعا نقول هو روى عنه إيش مقرونا بجبال بأبي بكر بن شيبة وبإسحاق ابن راهوي، هو فيه ضعف، وقالوا متشيع، فيه تشيع. روى له مسلم وأبو داود، وانفرد مسلم وأبو داود فقط بتخريج الحديث له. كلهم عن حسين. حسين من حسين؟ هو بعده قال أبو بكر في التصريح. من ما شوف حسين صار هنا يسمى إيش يا أستاذ صبري؟ هذا راوي مهمل، وهنا من بديع التصنيف جاء إيش؟ جاء المسلم فأتى بالصرح به ورفع لنا إيه هذا الإهمال، صحيح؟ وكذلك، ولذلك إحنا قلنا إيه؟ قلنا إن من فوائد المستخرجات هذه الأمور، تعين لك المهمل وتبين لك المبهم، طيب، وتوضح لك المختلط بينه وبين غيره، سبحان ربي العظيم. نعم، حسين هو حسين بن علي الجعفي، هذا كان من العباد كما قال علماؤنا، فيه نبل وعبادة، وكان أيضا حافظا ثقة عابد، روى له الجماعة. قال أبو بكر: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع ابن يحيى. عن مجمع ولا مجمع؟ طيب، هو أصالة أيضا كوفي، هو كوفي فيه ضعف أيضا، بعض العلماء قال هو حسن الحديث، والحافظ بن حجر قال صدوق، فهو حسن الحديث، روى له مسلم والنسائي. وطبعا هو ممكن نقول الذي يجعلنا يعني نطمئن إلى حسن حديثه النسائي. النسائي كما قلنا يعني أيضا ينتقي، وإن كان قد روى عن بعض الضعفاء في كتابه لكنه ينتقي. عن سعيد بن أبي بردة. سعيد بن أبي بردة وهو ثقة ثبت. سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ثقة ثبت. بعض العلماء يقول سعيد بن أبي بردة وإن كان ثقة، روايته عن ابن عمر رواية مرسلة. عن أبي بردة. عن أبي بردة وهو اسمه عامر ابن أبي موسى الأشعري، كان من النبلاء من الحفاظ من خيار التابعين. عن أبيه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ما اسمه أبو موسى؟ ما اسمه أبي موسى الأشعري؟ أيوة، في بقى حاجة وفيها تعب وبيع، كلهم عباد الحمد لله وشكر الله. عبد الله بن خيبة، هم في عباد، أنا مش حلتها له في الأول، الدكتور الثامن برضو وقف، هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، أبو موسى الأشعري طبعا الذي حباه الله تعالى بأنه كما قال فيه ابن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ قال: أوتي مزمار من مزامير آل داود. أنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نعم، هذا حديث عظيم يبين لنا بجلاء فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وانتظروا إلى صلاة العشاء، وهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال في السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظل، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة. وهذا كان فعل الصحابة الكرام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم أصبتم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في صلاة ما انتظر إيش الصلاة، وهو ما زالت الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. ولذلك سر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أما زلتم هاهنا؟ قالوا: انتظرناك يا رسول الله نصلي معك. قال: أصبتم أو قال: أحسنت. وهذه دلالة على خيرية الصحابة وارتباط الصحابة بالمساجد. وحقا الارتباط الوثيق لابد أن يكون بالمساجد، هذا الارتباط الوثيق لابد أن يكون بالمساجد، تخريج الفضائل والنبلاء وأيضا العلماء لا يكون إلا من المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم أسس الدولة الإسلامية وانتشر في الأمة بأسرها، في الدنيا بأسرها، وعبد العباد رب العباد من المسجد. تعظيم المساجد، لأن الناس الآن ابتدأت تذهب إلى غير المساجد، وأنها ما عادت حرمة المساجد عندها كما كانت سابقا، فلابد العود على بدء آخر هذه الأمة، لا ينصلح إلا بما صلح به أول هذه الأمة. فقالوا: صلينا معك المغرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أصبتم أو قال: أحسنتم. ثم بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء في خلق الله دل في علاه، ثم كان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. طبعا كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء هذه مسألة تبين لك كيفية التعبد لله جل وعلا بالتدبر وبالتفكر. أما قال الله جل في علاه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال الله جل وعلا في الزاريات: قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وأيضا في سورة قاف قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذه عبادة التدبر، وهذه من أعظم العبادات، لأن هذه الآيات الكونية التي تدل على توحيد الله جل وعلا وعلى ربوبية الله. لذلك العربي كان أفقه منا. العربي ماذا قال؟ قال: إن البعر لا يدل على البعير، وإن الأثر لا يدل على المسير، فسماء، انظر رأى آيات الله الكونية، فسماء ذات أبراج وبحار وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على اللطيف الخبير سبحانه جل في علاه. فهنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم السماء، ثم قال: النجوم أمانة للسماء. النجوم أمانة للسماء، يعني أمان السماء دون أن تتشقق بوجود النجوم. والمعنى هنا بأنه إذا أذن الله جل في علاه لهذه النجوم أن تتناثر، إذن السماء تنشق، إذن القيامة تكون. لذلك قال: النجوم أمانة السماء. والله تعالى قال: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. أيضا الله جل في علاه قال: وإذا الشمس كورت، وإذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. فهنا قول السنة: النجوم أمنة للسماء، هي أمنة السماء إلى أن يأتي أذن الله جل في علاه فتتناثر فتنشق السماء. وأيضا هي أمنة وزينة، هي أمنة وزينة، هذه وظيفة السماء النجوم، لأن الله تعالى ذكر للنجوم فوائد ثلاثة أو أعمال ثلاثة. قال الله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فهنا وظيفتان، الوظيفة الأولى أنها زينة للسماء، تتلألأ في السماء فهي زينة للسماء، والثاني حفظا، وهي أمنة هنا، يبقى هنا بمعنى الأمنة، لأن الأمنة معناها إيه؟ معناها الأمان، الأمان معناها الأمان. قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء، في سورة الأنفال قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة، جزاك الله خير، إذ يغشيكم النعاس أمنة، فأمنة يعني أمان، فهي أمان أيضا، فهي حفظ الشياطين. لذلك قال الله جل وعلا: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل، فهي أمنة أيضا من جزء من الأمان. لكن إذا تناثرت انشقت السماء وانفطرت وانكدرت النجوم، هذه دلالة على قيام الساعة وانهيار الدنيا بأسرها. قال النجوم أمنة السماء. قال وأنا بأبي هو أمي وأنا أمنة لأصحابي. الله أكبر. هو أمنة حتى للكفار، لأن الله تعالى قال وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم وهم يستغفرون. فأهل مكة يعني تبجحوا وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن كان هذا هو الحق من عند الله فليمطر علينا إيه حجارة، إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا، ده دعاء لله ده فعلها بجرأة أو بجاحة، كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا، مش فهدنا، مش فخلونا الله ده فعلها مش فهدنا، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الله تعالى قال وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، لذلك ما عذبهم الله ده فعلها، فهو أمنة للجميع وهو أمنة أيضا لأصحاب. لذلك أنت ترى لما جاء ملك الأخشبين قال إن أمرتني أطبخت عليهم الأخشبين، قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل في علاه. حتى لما أتمكن منهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمه وقد عفى عنهم إلا من سبه واستطال في عرضه بأبي هو وأمي، فهو أمنة لأصحابه، هو أمنة أيضا لأصحابه، هو أمنة حقا. كان الصحابة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان أجع الناس، كان إذا حمل وطيس في ساحة الوغى اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني إذا حمل وطيس الأول الذي يتقدم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سمعوا زلزلة وكأنها هيعة وارتجفت القلوب واهتزت الأركان قام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ فرس أبي طلحة وصار به، فكان أول الناس يطلع، فلما يعني ذهبوا لينظروا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا لن تراعوا، فداهم النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم كفاهم، فقال إن وجدناه بحرا، إن وجدناه بحرا، يعني وجدنا الخيل هذا بحرا ينظر الإنسان، هو أشجع الناس. لذلك لما فروا وأيضا تناثروا لما يعني ناثروا عليهم النبل فروا جميعا من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم متقدما لا متأخرا ولا متراجعا، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فكان أمنة لأصحابه. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف دعا الله تعالى وكان أمنة حقا في غزوة بدر، الأسباب المادية بأسرها مع الكفار وأن الكفار ينتصرون، حتى أن تبجح أبو جهل وقال لا، لما قال له عتبة، عتبة كان أعقل أعقل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اتبعوه لإيش لرشدوا، فكان أعقل، قال اعصبوها اعصبوها برقبتي وقولوا جابنا عتبة، ويعلم وتعلم العرب جميعا أنني لست بإيش بأجبانكم، قال اعصبوها بي وقولوا جابنا عتبة وارجعوا ما دامت الأموال قد إيش قد سلمت. أبو جهل الرعديد هذا البئيس التعيس من رعونته، والله يجعل في الكفرة إيه من يكون كأبي جهل من الجهلة الذين لهم رعونة ولا عقل لهم، فقال أبو جهل قال لا حتى تسمع العرب بنا ونجلس 3 أيام وليقضي الله أمرا كان مفعول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمنة، لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم مبتهلا مخاضعا متذللا متمسكلا لربه جل في علاه يتضرع ويقول اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. وأبو بكر يقول على رسلك رويدك يا رسول الله، والله إن الله سينجز لك ما وعد. أمنة وانتصر المسلمون أيضا حتى في غزوة أحد، فإنه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم كان أمنة لأصحابه، ومن مات منهم ومن قتل منهم كان في الجنان. ولذلك لما قال علو هبل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ردوا عليه الله أعلى وإيه وأجل، وقال يوم بيوم بدر يوم لنا ويوم علينا يوم نساء ويوم نسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف الأمن هو الآن، قال ويغيظ الكفار أيضا، فقال ردوا عليه قالوا ماذا نقول، قال قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وغيظ عمر الخطاب قال الذي ذكرت أنهم لأيه لأحياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أمن لأصحابه لما تخندقوا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمن، ولما قال أنزل الله جل في علاه وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ماذا قال، أعوذ بوجهي أعوذ بوجهي، كان أمن أعوذ بوجهي، قال أو قال أو وهو القادر أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، ثم قال أو يلبسكم شيعة، فقال أعوذ بوجهك، فلم يقبل الله جل في علاه، قال لا حتى يقتل بعضهم بعضا، لأن هي سألت ربي 3 فأعطاني الأولى والثانية ولم يعطيني إيش الثالث، لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فاستبيح بيضتهم، قال حتى يستبيح بعضهم إيش بعضا، هو تنازعوا إذا تمكن الكفار. لذلك قال صلى في آخر الزمان، وهذا لم يكن في الرعي الأول بحال من الأحوال، قال تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعته. قالوا أو من قلة نحن رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير ولكنهم غثاء كغثاء كغثاء السيل. فكان السلام أمنة، ولذلك حتى في يوم القيامة هو أمنة لأمته، لأنه يقول أمتي أمتي، عندما يأتون يتوسلون بكل نبي يقول أنا لا، يقول نفسي نفسي، إن السلام يقول أمتي أمتي، في بعض الروايات يقول أمتي أمتي، وفي رواية أخرى يقول أنا لها أنا لها، حتى يشفع لفصل القضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمنة للأمة. وأنت ترى بموت النبي ماذا حدث؟ هبت رياح النزاع على أفضل خلق الله جل في علاه بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، هبت عليهم رياح النزاع، لكن العلم يرد. لذلك أفضل شيء أن تقول أن الخلاف لابد أن يقع، النزاع لابد أن يكون، لكن النجاة تكون بإيش؟ النجاة لا تكون إلا بالرجوع إلى المتأهل، بالرجوع للعالم، مش الرجوع بقى الرجوع للعالم، هذا ينجي المسألة، هذا يفصل في النزاع. وهذا الذي حدث. علماء الأمة كانوا كثر، كان معاذ موجود، أبي موجود، ابن مسعود موجود، وهؤلاء علماء، سالم موجود، عمر موجود، علي موجود، ومن فض النزاع إلا بمن؟ إلا بالأحكم والأعلم، بأبي بكر. مات المسلم والناس في تهن وتخبط، وعمر الخطاب يشر سيفه ولا يتزن ويقول لا، ما ان ابراهيم ان محمدا ذهب الى ربه كما ذهب موسى الى ربه، واراد وقال انه سيقتل من يقول بان محمدا قد مات. وياتي ابو بكر بكل هدوء وبكل عقل ورصان ورزانه، ويدخل يقبل المسلم بين عينيه ويبكي يقول طبت حيا وميت، ثم يخرج ويقرا على الناس فصل النزاع بالدليل. يقرا على الناس لما قال ما كان عبد محمد فإن محمد قد مات، وما كان عبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت، ثم قرأ وما كان محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عمر سقط منه سيف وبكى وقال كأني لم أسمع هذه الآية إلا عندما قرأها أبو بكر. فض النزاع، فض النزاع عند سقيفة بني ساعدة، وهم يقولون منا أمير ومنكم أمير، يأتي العلم من أبي بكر وفض النزاع بالأعلم. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم إيش اللي حدث؟ تغيرت القلوب. إيش اللي حدث؟ صاروا في في في مرمى الجميع. أبو هريرة يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، لم يبقى إلا أهل المدينة وأهل مكة وبقايا من أهل الطائف فقط، والبقية البقية بأسرها الذين دخلوا دين أفواجا ارتدوا عن دين الله جل في علاه. وردة كانت متنوعة، ردة حقيقية عن الدين بعبادة الأصنام، وكل ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كان أمنة. أنس يصف يقول ما أن ورينا التراب على جسد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ولمسنا التغيير من إيش؟ من قلوبنا، إلا ولمسنا التغيير من قلوبنا. فكان السلام أمنة للأمة. إحنا ماذا نفعل؟ هم يبكون يتبكون لما ذهب عنهم السلام، ماذا نفعل نحن؟ والله جل وعلا يقول وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، لكن الحمد لله أن جعل لنا بقية عندما قال وما كان الله معذبهم وهم إيه؟ نستغفر الله العلي العظيم. ثم قال وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي، وهذا القول هو القول الذي فيه منقبة الصحابة رضي الله عنهم، قال وأصحابي أمنة لأمتي، هذه المنة العظيمة. بهذا الحديث نستدل به دلالة واضحة جدا جلية ترد على كل أحد يتكلم عن هذا. ممتاز، هذا جميل جدا، لكن ليس هذا الإجابة، لكن هي إجابة صراحة جميلة. ممتاز، هذه هي لما يقول الصحابة هي الأمل الأمة، يبقى لا يمكن أن نقبل بأن أحد يقول لنا أن أحدا يأتي بعد الصحابة يكون أفضل من الصحابة، لن يكون آمن بحال من الأحوال، لأنه لا وقف عند الصحابة، قال وأصحابي، فكل صاحب ثبت له الصحبة كان أمنة للأمة، وليس أحد يمكن أن يبلغ شأوى هذا. يبقى هذا خطأ مبين لابن عبد البر وغالب ابن عبد البر الذين قالوا ان ممكن نعم في الجمله قرون الخير الاولى القرن الاول خير من القرن الثاني في الجمله، وممكن يكون احد القرن الثاني خير من احد ايش القرن الاول. خطأ مبين، كفى ان السلام قال الصحابه فقط هم امنه للامه، لم يقل ذلك في احد اخر. قال واصحابي امنه لامتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة متوعة. هذه منقبة عظيمة جدا للصحابة، على أن من جاء بعد الصحابة لا يمكن أن يبلغ شأوى الصحابة، لأنهم هم فقط الذين وصفهم المسلم بوصفه هو، لأنه قال أنا أمنة لأصحابي، ثم قال أصحابي أمنة لأمتي، منقبة عظيمة. ثم تنظر في الواقع فتجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أمنة لهذه الأمة، لذلك قد وصلنا وبلغنا الدين غدا طريا على أكتاف هؤلاء الأخيار الأبرار، وصلنا الدين على أكتفهم، لذلك كانوا أمنة لهذه الأمة. وأنت لو نظرت نظرت أن الأمة انهارت القوة بأسرها بموت الصحابة، وترى ذلك أولا لما قال عدن المديني، قال ثبت الله هذا الدين أو ثبت الله هذه الملة بأبي بكر في الردة، وأيضا بأحمد في الفدن، قال بأبي بكر في الردة كان أمنة للأمة لأنه قد كفر من كفر من العرب، واشتد الكفر والردة، وكلهم رموا المسلمين عن قوس واحدة، ومع ذلك أبو بكر يقف كالجبل الراسخ الأشم الله تعالى يثبت به الملة. ولذلك لما نازعوه في خلافة في تأمير أسامة وأيضا إنفاذ جيش أسامة، قال والذي نفسي بيده لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة، وكان الله تعالى ثبت الملة بأبي بكر رضي الله، فكان أمنة للأمة بأسرها، بل كل فتوحات عمر يرجع أصلها إليه، ركيزة أبي بكر، تأصيل أبي بكر، لأن أبي بكر أخمد له كل الفتن، فصالحت الأرض أن تكون مهيئة للفتح، ففتح الله على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا كان عمر بن الخطاب أمنا للأمة، ولذلك والحديث المشهور جدا في هذا الباب حديث صحيح حديث حذيفة لما قال عمر بن الخطاب أيكم يحفظ حديث الفتن، قال أنا، قال إنك لجريء، ثم في رواية أخرى في المدح وده معروف في لغة العرب لله أبوك، لله أبوك، قل، قال فتنة الرجل في أهلي ومالي تكفر الصلاة وإيه والصوم، قال لست عن هذا أسأل، قال تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، قال اللهم نعم، قال ما لك ولها أمير المؤمنين، بينك وبينها باب. هنا الشاهد في أن الصحابة أمنة لمن بعدهم، أو عمر كان أمنة للأمة بأسرها، قال ما لك ولها أمير المؤمنين، ليس بينك وبينها باب. فقال له عمر الفقيه اللبيب، قال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر لا يفتح. علم عمر أن الفتن لا يمكن أن تتوقف، قال بل يكسر، قال إذن إيش؟ لا يقام، لا إقامة له مرة ثانية. فقالوا لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن الأمس دون اليوم أو دون الغد. ثم قال إني حدثته بأحاديث ليست بإيش؟ بأحاديث ليس بأحاديث ليست بأغاليط، ليست بالأغاليط. فهنا عمر صار قتل عمر فتنة أعظم مما تكون، وكان عمر آمنة الأم. ثم ازدادت الفتن عندما قتل من؟ عثمان، لأنه بعدما استلم عثمان السلمة، يعني نقول لا تسد لكنها إيش؟ طوقت وفتوحات الإسلام ظهرت، لكنه بعد ما قتل عثمان بن عفان ازدادت الفتن وشب أوارها، فإنهم بعد ما قتل عثمان كما قال حذيفة قال قتلوه يرجون بعد ذلك خيرا، قتلوه إنكار المنكر يرجون بعده خيرا، قال ولو كان في قتله الخير لحلبوا بعده إيش؟ لبنا، ولكن قد حلبوا بعده دما عبيطا. وهذه فيها دلالة أيضا الفتن تترجعت. ثم قتلوا من؟ علي بن أبي طالب، فازدادت الفتن إلى يوم الناس هذا لا تتوقف. فكان الصحابة حقا أمنة لهذه الأمة، وهذه منقبة عظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا فضل وجود النجوم، ثانيا عظيم ربوبية الله جل وعلا، فإذا الثالثة فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أمنة، فإذا الرابعة فضل الأمان، فضل الأمان، لذلك قال صلى الله من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. فإذا الخامسة الأمان يكون بالعلم، أو قل بالتمسك بالسنة والعلم. وهذا من وين بقى؟ إزاي؟ كيف؟ هو بسأل كيف؟ هو الحق أن تقول إن كان الصحابة أمنة لهذه الأمة فانظر ما عمل الصحابة الذي جعلهم إيش؟ أمنة، وردناهم أنهم أعض الناس على الكتاب والسنة. فقلنا إذن الأمنة هنا وهم أعلم الناس، فالأمان بعلم وتلمس السنة.